أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، فقول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يعني أنه لو أكل ضعفا واحد جاز؟ كما يقول بعض الجهلة الآن إن الربا المحرم هو الربا المركب، الفايدة المركبة أضعافا مضاعفة، فإن أكلت ضعفا واحدا فقط من الربا جاز لك. هذه الآية ومثلها كقول الله عز وجل لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل إن لم ترد تحصن يجوز أن أكرهها على البغاء؟ طبعا لا. هذا الكلام خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، إنما الواضح منطوق. فكذلك قول شعبة وغيره مثل هذه الألفاظ لئن أزني أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي، كل هذا خرج على جهة التنفير كما ذكرنا ولا يخطب به الحقيقة. فوجد في التابعين من هم في جملة المتروكين أو الكذابين أحيانا، وإن كان قليل بالنسبة للقرون التي جاءت بعد ذلك. فيمكن لهذا التابعي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رواه عن تابعي آخر متروك أو كذاب، لذلك الحديث المرسل ضعيف عند جماهير المحدثين. ليست المسألة هو سقوط الصحابي فقط، للاحتمال أن يكون التابعي رواه عن تابعي ضعيف أو متروك أو كذاب، لذلك يخطئ من يعرف الحديث المرسل هكذا فيقول الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي. هذا التعريف خطأ، لأن لو الصحابي سقط والذي سقط لصححنا الإسناد، لأن جهالة الصحابي لا تضر. فالتعريف الصحيح هو ما قال فيه التابعي ويقول الشافعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحديث المرسل ضعيف، لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند. يبقى إذن عندنا أربعة أنواع يجب أن تنفي وجودها من السند حتى تحكم بالاتصال. يجب أن لا يكون السند منقطعا ولا معضلا ولا معلقا ولا مرسلا ولا مدلسا. التدليس مأخوذ من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط النور بالظلام، وهذا يوحي أن الفاعل فعل شيئا ليستره عن الناس. كذلك فالتدليس عبارة عن عيب في الحديث وراه أو أخفاه المدلس، كما يقال مثلا دلست علي، أي لم تذكر لي الحقيقة كاملة. والتدليس أنواع، منها تدليس الإسناد، ومنها تدليس التسوية، ومنها تدليس الشيوخ، ومنها تدليس السكوت، ومنها تدليس العطف، ومنها تدليس البلدان والأماكن. خمسة أنواع من التدليس. يجب أن تتتبع كل مدلس فتعلم تدليسه من أي نوع، لأن هذه الأنواع تتفاوت، بعضها لا يعلل الحديث به، لا يكون قادحا في صحة الحديث، وبعضها يكون قادحا في الصحة. فمئة من الأنواع التي لا تقدح في صحة الحديث تدليس البلدان والأماكن، كما ذكرنا هذا المثال قبل ذلك الذي يذكره. تدليس البلدان والأماكن أن تأتي مثلا في هذه البقعة فتجد شارع الجزائر، شارع دمشق، شارع سوريا، شارع الكويت مثلا، فتأتي في شارع دمشق مثلا وتقعد أنت والشيخ وتقول حدثني فلان بدمشق. أول الواحد ما يسمع كلمة بدمشق يتصور أنك أنت رحلت إلى دمشق الشام عاصمة سوريا، لكن أنت قاعد هنا، أنت تقصد شارع دمشق، لكنك بطبيعة الحال لأنك مدلس لم تذكر كلمة شارع، إنما أخفيت هذه النسبة حتى توهم من يقرأ هذا السند أنك أنت رجل رحالة في طلب الحديث، مرة في دمشق ومرة في الكويت ومرة في مثلا كل هذه، وأنت لم تنتقل من البقعة التي أنت فيها. هذا اسم تدليس البلدان ودمازل. أو تروح في الأنطرة هنا مثلا وتقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر مثلا، وانت عشان عديت السرعة فتصورت ان هذا هو النهر، فتقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر هذه هي البقاد، نتحدث بيت هذه الأشياء. فهذا يوهم بقى انك انت رحالة كما قلت في طلب الحديث، والرحلة في طلب الحديث كانت تعتبر من الشرف بالنسبة للمحدثين. يعني رجل اتخذ نعلين من حديث فبراهما في طلب العلم، هذا اسمه تدليس، لكن هو لا يؤثر في صحة الحديث، لأن ما يضرني في بلاد وراء النهر أو بلاد القزوين أو واق الواق، المهم أن يكون السند متصلا. فهذا النوع من التدليس فيه نوع من التبجع لكن لا يضر الحديث. فيجب أننا أعلم هذا المدلس يدلس أي نوع من أنواع التدليس حتى أعلم هذا التدليس يضر الحديث أم لا. وأيضا من الأنواع التي لا تضر الحديث من جهة الصحة تدليس العصر. وممن اشتهر بتدليس العصر هشيم بن بشير أحد الأئمة الكبار وأحد الرواة عن الزهري، وحديثه صحيح وكثير ومشهور في الصحيحين وغيرهما. فهشيم بن بشير كان يدلس، قال له تلاميذه يوما نريدك أن تحدثنا اليوم حديثا لا تدلس فيه. قال أفعل. فجاء فقال لهم حدثنا حصين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان. ثم قال لهم هل دلست عليكم الآن؟ قالوا لا. قال بل دلست عليكم، فكل حديث قلت فيه حدثنا حصين ومغيرة فسمعته من حصين ولم أسمعه من مغيرة. ده اسم تدليس العصر، أن يعطف شيخا لم يسمع منه الحديث على شيخ سمع منه الحديث. فهو سمع الحديث من مين؟ من حصين، ولم يسمعه من مغيرة، فعطف الاثنين على بعض بصيغة حدثنا، فأوهم الجالسين أن حصين ومغيرة كليهما حدث إيه هشيم هذا الحديث. حدثنا حصين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان. فقال بل دلست عليكم، كل حديث سمعته من حصين لم أسمعه من مغيرة، هذا لا يضر الحديث. لماذا؟ لأنك إن حذفت مغيرة من السند ظل السند متصلا، حدثنا حصين عن فلان عن فلان عن فلان، فهذا أيضا ما يضر صحة الحديث. فهذان النوعان لا يضران صحة الحديث، وإن كان يدخلان في الجملة تبع قسم التدليس. ليه؟ لأنه أخفى شيئا صنعه عن التلاميذ أو عن المحدثين. تبقى بقية الأنواع. أنا مستشعر كأن ابتديت تنام. إن كان المادة العلمية لأنها متراكمة وكثيرة، إن كانت هذا المادة العلمية يعني ستعود عليكم بعدم الاستيعاب بإيه؟ نكتفي إن شاء الله. طيب، وأنا أرجو أن الإخوة اللي هم يعني عايزين يثبتوا هذه المعلومة يسمعوا الشريط، وحبذا لو ينقلوا، لأنه إن نقل الشريط فيمكن هو ينقل هذا الشرح على يعني فترات طويلة متباعدة، وإنه إن نقل يستفيد شيئين. الشيء الأول أن المادة العلمية ستثبت عنده. الشيء الثاني أنه قد يقع على خلل أو خطأ في الكلام، إما جاء من سبق اللسان أو من الغفلة، فيمكن هو يستدرك، يعني يمكن أن يقول إن هذا التعريف غير جيد، أو هذا التعريف مخالف لمثلا المعروف في كتب الحديث أو نحو ذلك، فيستفيد من الجهتين إن شاء الله. الأنواع الأخرى من اسم التدليس هي تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي. طبعا أنا أعلم أن هذه المصطلحات لا يستطيع إنسان أن يستوعبها كلها في مجلس واحد، إنما يستوعبها بالتكرار، إما أن يرجع إلى الكتاب فيراجع مرة أخرى، وإما أن يرجع إلى شريط المحاضرة فيسمعها مرة أخرى. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني مثلا واحد زي قتادة أو زي الأعمش أو كابن إسحاق، خلينا في ابن إسحاق صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق التي هذبها ابن هشام. طبعا معظم الناس يعرفون سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام إنما هي أصلا سيرة ابن إسحاق، ولكن ابن هشام لخصها. فابن إسحاق هو إمام في المغازي والسير، لكنه كان مدلسا. كان من الرواة عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، أول من كتب الحديث كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. فمحمد بن إسحاق مثلا حصلت أن الزهري الآن يعطي محاضرة، أو أن هذا هو مجلس الزهري، ومحمد بن إسحاق جالس. فالزهري مثلا حدث بمئة حديث ومحمد بن إسحاق جالس. محمد بن إسحاق سمع منه أم لا؟ سمع منه. كويس، يبقى التدليس، تدليس الإسناد هو أن إيه؟ هو أن يأتي الراوي المدلس فيروي عن شيخه الذي سمع منه. يبقى ابن إسحاق سمع من الزهري، ماشي. وبعدين ابن إسحاق تخلف في مجلس من المجالس، فجاء الزهري تحدث بمئة حديث أو بعشرة أو بعشرين لم يسمعها محمد بن إسحاق من الزهري، لم يسمع هذا المجلس بالذات من الزهري. فجاء فقال لك بماذا حدث الزهري في المجلس الماضي؟ قلت له والله حدث بكذا وكذا وكذا وكذا. فالمفروض محمد بن إسحاق يعمل ايه؟ يقول حدثني فلان عن الزهري، لانه لم يسمع من الزهري هذه الاحاديث. فابن إسحاق يقول ايه؟ لا، انا اسقط هذا الذي سمعت منه واقول عن الزهري مباشره. يبقى اذن هو ان ياتي الراوي اللي هو المدلس فيروي عن شيخه اللي هو الزهري الذي سمع منه كثيرا جدا ما لم يسمع منه، مجالس فاتته لم يسمعها منه، فاسقط الواسطه بينه وبين الزهري ورواها عن الزهري مباشره. هذا التوضيح معروف، ده اسمه تدليس الاسناد، وهذا هو التدليس العام السائد الاكثر انتشارا في الكتب. لما يقال فلان مدلس وقد عنعنه، فبالغالب في الغالب يعني يقصد تدليس الاسناد، ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. طب واحد يقول ما الداعي له ان يدلس؟ ما الحامل له ان يدلس فيسقط هذا الراوي ويرويه عن شيخه مباشره؟ ايه؟ يوثق نفسه. طب ايه المقصود؟ عفوا ايه المقصود بيوثق؟ قد كان يكون نوع من التبجح يعني. نعم، هذا حامل، وهذا الحامل اصلا داخل في مساله العلو، داخل في مساله العلو. العلو كما سياتي فيما بعد ان او احد انواعه ان تقلل الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبدلا من ان يكون بينك وبين الرسول ثلاث رواه يبقى اثنين بس، اربع رواه يبقى ثلاثه بس، خمس رواه يبقى اربعه فقط. فياتي محمد بن اسحاق فيقول لو اني رويت عن الزهري، لو اني رويت عن فلان عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بين محمد بن اسحاق والرسول كم واحد؟ لا، ثلاثة، فلان والزهري وأنس. فيقول لا، أنا أسقط هذا الفلان فيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اثنان فقط. وهذا شرف، يعني كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم بسند فهذا شرف. كما كان يقول السندي، والسندي كما توفي سنة 1100 وكسر، يعني مجلس أول امبارح كما يقولون، كان يقول لمثلي فليسعى إلي. بيني وبين البخاري تسعة فقط. طبعا لأن يعني رجل به يعني لسه ميت 1100 وكسر، يعني من حوالي كم سنة؟ أكثر من 400-500 سنة. يقول لمثلي فليسعى إلي. بيني وبين البخاري تسعة فقط. ليه؟ لأن زمانه كان بين أي واحد من المحدثين وبين البخاري 13 نفر. فهو لما يكون تسعة يعني يوفر لك أربعة، هذا يعتبر منتهى العلو. لأنه إذا كان بينه وبين البخاري تسعة، وبين البخاري والرسول عليه الصلاة والسلام على أعلى إسناد ثلاثة ثلاثيات البخاري، فيكون بين السندي اللي هو مثلا 1100 وكسر وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راوي فقط، وهذا منتهى العلو في زمانه. ويمكن لك أن تدرك هذا العلو إذا علمت مثلا أن الإمام النسائي في سننه، وإذا أنزل إسناد سنن النسائي بينه وبين الرسول 8 أقران، يعني الغالب على سنن النسائي أنه بينه وبين الرسول 5، فنزل بهذا الإسناد فكان بينه وبين الرسول 8. فإذا كان النسائي بينه وبين الرسول 8 وده ميت سنة 301 أو 303 هجرية، 8 بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسانيده، فيكون السند اللي مات سنة 1100 وكسر بينه وبين الرسول 12 نفرا بغاية العلو. وكان هذا العلو مما يطمع فيه المحدثون. وقيل لعلي نعم اللي هي ايه؟ اللي انت تقصد اللي هو السندي يعني من جهة ايه؟ تقصد لما نزل اسناد النسائي لدرجة تواصل 8؟ لم يقع له هذا الاسناد، هذا الحديث باسناد جيد الا نازلا. فمثلا 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، واخبرك، واثنان من اتباع التابعين يروي بعضهم عن بعض. فهو نظر في هذا الحديث فوجد معظم اسانيده ضعيفه، فاضطر ان ينزل بالاسناد لاجل ان يحصل الصحه. ولذلك يقول العلماء لا ترى عالما ينزل بسنده الا لفائده، مضطر ان ينزل بسنده، كان تكون كل الاسانيد العاليه فيها ضعف او ضعف، ولا يوجد لهذا الحديث سند صحيح الا نازلا فيضطر ان يرويه نازلا. تخبرك. فالمهم ان العلو كان مقصودا للمحدثين. ليه؟ لما فيه من الشرف، وانه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام اقل عدد من الوسائل. وقيل ليحيى بن معين لما دخلوا عليه وهو يعني وهو مريض، قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خالي واسناد عالي، يعني يطمع ايضا في الاسناد العالي. ليه؟ لانه منتهى امل المحدثين. فياتي المدلس فيقول ولما اروي عن فلان عن شيخي الذي سمعت منه كثيرا، انا اسقطه حتى اعلو بالسند، فيسقطه لاجل ان يعلو بالسند. هذا احد الاسباب الحامله للمدلس على ان يدلس. هناك سبب اخر، وهو ان يكون الشيخ صغيرا في السن، كان مثلا يكون ذا تلميذ ابن اسحاق، فبدلا من ان يرويه عن تلميذه الذي يروي عنه يسقط، وكان يكون الراوي ضعيفا والمدلس عايز حديثه يروج، فلو رواه عن فلان الضعيف لما قبله منه المحدثون فيسقطه، ويروي عن شيخه لاجل ان يقبله المحدثون منه. فهذه اشياء بتكون حامله للمدلس على ان يدلس. فهذا وتدليس الاسناد، فيبين لك تدليس الاسناد ان في واسطه سقطت، قد تكون هذه الواسطه ضعيفه، لذلك حديث المدلس ضعيف لاجل هذه النقطه. فعندنا تدليس الاسناد، تدليس البلدان والاماكن، تدليس العصر، تدليس التسويه. تدليس التسوية هو أشر أنواع التدليس على الإطلاق، وأفتى جماعة من العلماء بل غالب العلماء يفتون بحرمته. حرام تجديد التسوية. تجديد التسوية ده في غاية الخفاء، لذلك لا يستطيع أن يكتشفه أو لا يكتشفه إلا الجهابذة من المحدثين. صورته أن يأتي الراوي فيسقط شيخ شيخه. شوف تثبيت الإسناد كان يسقط من حدثه عن شيخه، يسقط شيخ، لا ده بقى يبقي شيخه ويسقط شيخ شيخه. فمثلا ابن إسحى وكان بيعمله لريد بن مسلم وبقي بن مخلم ومحمد بن المصفى وصفان بن صالح، كل هؤلاء من الذين يجلسون تدليس التسويق. يأتي الوليد بن مسلم عن الزهري، عن الأوزاعي، عن هشام بن عروة، عن عروة، آدي الوليد وآدي الأوزاعي وآدي هشام. من شيخ الوليد الأوزاعي يبقيه كما هو. طيب الأوزاعي رواه مثلا عن ابن أبي السقف. ابن أبي السقف ده كذاب. عن هشام، عن عروة. فيأتي الوليد بن مسلم فيقول الأوزاعي يروي عن ابن أبي السقف كيف هذا كذاب، فيسقط ويجعل الحديث عن الأوزاعي عن هشام ويسويه. والمتأخرون المتقدمون يسمونه تدليس التجويد لأنه يجود الإسناد. فالناظر يقول الأوزاعي ثقة وهشام بن عروة ثقة، فثقة عن ثقة بالحديث صحيح. وما يعلمون أن الوليد بن مسلم أسقط ابن أبي السفر الكذاب من النصر. والذي يجعل هذا النوع من التدليس صعب الاكتشاف ان الاوزاعي يروي عن هشام اصلا، لان الاوزاعي لو لم يكن يروي عن هشام لحكمنا عليه بالانقطاع، نقول ان في راوي سقط. لكن المهم في الامر ان الاوزاعي روى عن هشام كثيرا جدا، والاوزاعي قد ينزل بسنده فيروي مره عن رجل عن هشام كما ذكرنا الان. فياتي الوليد بن مسلم فيسقط شيخ شيخه الاوزاعي اللي هو ابن ابي السقف، ويجعل الحديث عن الأوزاعي عن هشام بن عروة ويسويه. كرجل نصب لك حفرة وبعدين وضع عليها نوع حطب خفيف، فأنت ماشي متصور أن الحطب ده ما في حفرة تحت، وبعدين وانت ماشي تسقط في الحفرة. فهذا هو تدليس التسويه، يعني ما موضع السقف يسويه لك، بحيث أنك أنت تتصور أن الأمر ماشي على الانتواء، فتحكم للحديث بالصحة وهو كذب. هذا النوع أكثر علماء هذا النوع حرام. وهناك تدليس الشيوخ، وهو أن يعمد رجل إلى شيخه المتروك أو الكذاب فيكنيه بكنية غير معروفة. فمثلا يقول الكلبي محمد بن سائب الكلبي هذا كذاب، يقول حدثنا أبو سعيد. أبو سعيد ده رجل شيخ له كذاب، لكن أبو سعيد مين؟ فالذي يقرأ يتصور من أبو سعيد الخدري الصحابي، من الكلبي من التابعين، وهو شيخه ده لا أبو سعيد ولا حاجة، ده هو اختار عليه هذه الكنية غير المعروفة حتى لا يتوصل أحد إليه. فإن اكتشفوا أبو سعيد يقول حدثنا أبو صالح، لحد ما يكتشف أبو صالح يقول حدثنا أبو زيد، وهكذا. فطبعا ده اسم تدليس تدليس الشيوخ، أن يأتي على شيخه الكذاب فيكنيه بعدة كنى لأجل أن يعمي أمره على المحدثين فلا يكتشفون ذلك، وهذا قبيح جدا. وفي نوع آخر هو تدليس السكوت، وهذا إن شاء الله أنا أرجئه لي لأنه فيه نوع من الدقة، أرجئه إلى مبحث الايه مبحث الحديث المدلس فيما يأتي بعد. يجيب ناس مش معروفة بالرواق، يقول لك إن كان مثلا حدث لابن الكيان من العطار من الضوال من الكشطار. نعم. يعني كان ناس هم مش واسعين. يعني ايه في ناس مثلا إن كان سمع منهم فعلا وهم ليسوا بأهل حديث، يبقى الحديث ينظر في هذا الابن الكيال أو ابن الفوال أو من ذكرت، فينظر هل هذا ثقة، هل هو أهل أن يؤخذ عنه الحديث أم لا. فإن كان أهلا ماشي الحال، إن كان ضعيفا أو ليس الحديث مهنته أو كذا فيحكم على الحديث بما يقتضيه الحال، إما أن يكون ضعيفا أو لا. فإن لم يكن سمع أصلا ثم قال حدثنا فهو كذاب، ولذلك لا تجد المدلس إطلاقا يقول حدثنا أبدا، إنما يقول عن، لأن كلمة عن مصداقة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. فإنني الآن لو قلت عن ابن تيمية أنه قال هل تستطيع أن تكذبني، سأقول لك عن كتبه عن فتواه، لكن لو قلت حدثنا ابن تيمية لا شك هذا كذب. ما فالمدلس إطلاقا لا يقول حدثني أبدا، إنما يقول عن، ليه؟ لأنها لفظة موهمة تشعر بالاتصال، ولذلك عن هذه أحد معانيها الانقطاع كما سيأتي في بحث المعنى عن والمؤنن إن شاء الله. فالحاصل أن الحديث حتى نثبت أن سنده صحيح يبقى يجب أن تنفي عنه الانقطاع، التجليد، الإعضال، الإرسال، التعليق. شوف، تنفي كل هذا حتى تثبت الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو اتصاله الثاني. في سؤال نختم به لهذا المجلس، وهو هل تقبل المراسيل التي في الصحيحين؟ ليس في الصحيحين مراسيل بمعنى المراسيل، إنما في حديث صورته صورة الحديث المرسل، صورته صورة الحديث المرسل، لكن هو في الحقيقة ليس بمرسل، فهذا حكمه الاتصال بلا شك، هذا حكمه الاتصال، لأنه ليس مرسلا على الحقيقة، إنما صورته فقط هي صورة الإيه؟ صورة الاتصال. وهذا يعني سيأتي له أمثلة، يعني لا يحضرني الآن أمثلة من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم، وإن كانت كثيرة وموجودة، فأنا أحب أن أذكر السند وأذكر الحديث حتى تتخيلوه وتستطيعوا ضرب المثال به. يعني لو أني اضطررت الآن صورة من الصور قد لا تذكر، فإن شاء الله في المجلس القادم نأتي بمثال في صحيح البخاري حتى يسهل عليك العزم أو تذكر القاعدة بالحديث إن شاء الله. هل صوت المرأة عورة وهل يجوز أن تلقي المرأة السلام على الرجال؟ وإن كان ليس بالعورة فهل هناك ضرورات أن تظهر، هل هناك ضرورة أن تظهر المرأة صوتها؟ ليس هناك دليل على أن صوت المرأة عورة، بل المعروف عند جماهير العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة. وبهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.